لبيان نفي المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه وبين الله عز وجل وبين خلقه في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن أحدا من المخلوقين لا ليس بينهم وبين الله عز وجل شيء من التشابه، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال، ولا شيء من المخلوقين وصفاتهم مثل الله عز وجل. هذا عكس، هذه الجملة عكس، ولا يشبه الأنام، أي والله عز وجل لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين. ولذلك هذه الجملة ولا يشبه الأنام، النسخ اختلفت هنا، بعض النسخ العتيقة فيها ولا يشبهه الأنام، وهي نسخ عتيقة، ويبدو أن الشارح أشار إلى هذه النسخة في آخر الفقرة، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. هل هذه إشارة منه إلى هذه النسخة، أو شرح لهذه الجملة كما وردت هنا ولا يشبه الأنام؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل. على كل حال، ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله أن هذه النسخة التي أشار إليها ابن أبي العز يقول ليست صحيحة، لأنه إذا قال ولا يشبهه الأنام يكون تكرارا لتلك الجملة، ولا شيء مثله ولا يشبهه الأنام، تكرار ليس فيه جديد. وعلى الموجود ولا يشبه الأنام يكون قد نفى التشابه من الطرفين، لا يماثله أحد من خلقه ولا يماثل شيئا من مخلوقاته، لأن هناك من يقع في تشبيه الله عز وجل مع بعض مخلوقاته، وهناك من يعكس. المؤلف رد على الطائفتين، وأن الله عز وجل لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا من مخلوقاته. سبق أن ذكرنا أن نفي التشبيه يرجع إلى القدر المشترك ويرجع إلى الخصائص، سبق أن ذكرنا وفصلنا فيه، هذا يرجع إلى الخصائص. فلا أحد يتصف بشيء من الخصائص التي يختص بها الله عز وجل، وهكذا العكس. والعلم لما قالوا أن من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر كما سيأتي، قالوا هذا لأن من يشبه الله بشيء من خلقه هذا يعطي الله عز وجل شيئا من النقص الذي يتصف به الخلق. من يشبه الله عز وجل بشيء من الخلق معناه أن الله عز وجل عنده عاجز وناقص مثل أولئك البشر في تلك الصفات التي يشبه الله عز وجل فيها بخلقه، فهذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، كما سيأتي في كلام نعيم وفي كلام إسحاق بن راهويه وغيرهم. يقول الشارح هنا رحمه الله: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وهناك يشبهون الخلق بالخالق، وهنا يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف فيها أقوال وأظهرها أنها للتأكيد، ليس كمثله شيء هي للتأكيد، تأكيد نفي المثلية، ليس كمثله الشيء، وهذا للتنكير يفيد العموم، وهو السميع البصير. الله عز وجل هنا نفى المماثلة وأثبت أيضا شيئا من صفاته في نفس الآية. سبق أيضا أن علقنا على هذه الآية، وأن الله عز وجل ذكر هذه الجملة في سورة الشورى، في بداية سورة الشورى، وذكرها بعد ذكره لجملة من الأسماء والصفات، لجملة بعد ذكره لجملة من أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم قال ليس كمثله شيء فيما ذكر، فيما سبق أن ذكره، ثم أكده بقوله وهو السميع البصير، مما يدل على أن هذه الجملة ليست لنفي الصفات. لو كانت هذه الجملة لنفي الصفات ما جاءت بعد إثبات كثير من الأسماء والصفات والأفعال. إذن هذه الجملة مسبوقة بذكر الأسماء والصفات والأفعال، وأيضا ملحوقة بذكر الأسماء والصفات، مما يدل على أن النفي هنا يتركز على ماذا؟ على نفي المشابهة في الخصائص. وذكر هذين الاسمين السميع والبصير كما ذكر الشيخ الشنقيطي، ذكر أن اختيار هذين الاسمين هنا له أيضا مغزى، وهو أن السمع والبصر يشترك فيه أكثر المخلوقات. لم يذكر الصفات المعنوية الأخرى أو صفات المعاني، إنما ذكر السمع والبصر التي يشترك فيها أكثر المخلوقات، مما يدل على أن النفي هنا منصب على ماذا؟ على الخصائص وعلى القدر المشترك وليس على الصفة. إذن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وبعض المخلوقات قد يكونون متصفين بهذه الصفات، ولكن المخلوقات لا تشبه شيئا من صفات الله عز وجل، والله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. هذا كلام أهل البدع عموما بدون استثناء، جميع أهل البدع يحتجون بهذه الآية لنفي الصفات، جميع أهل البدع بدون استثناء. أنا أتحدث هنا عن المتكلمين الذين انحرافهم في باب الأسماء والصفات، كلهم يحتجون بهذه الآية، بل بهذا الجزء من هذه الآية، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، هذه جزء من الآية، وهم يأتون إلى جزء من هذا الجزء، ليس كمثلي شيء، طيب وهو السميع البصير وما قبله، مما يدل على أن هناك شيئا يتحكم في نظرتهم إلى هذه الآية، وليست هذه الآية هي التي تحدد عقيدتهم أبدا. ذكر هذه الآية عند أهل البدع هو لدفع المخالف، وهذا نذكره دائما، وأحد الإخوة ألف كتابا أهديتموه لي أظن، الأدلة السمعية عند المتكلمين بين بين الاحتجاج و الاستغلال أو شيء من هذا. لو كان أي واحد يستدل بهذه الآية لا بد أن يقرأ الآية كاملة، لا أقول الآيات التي قبلها، مع أن هذا أيضا واجب، لابد أن تقرأ السياق حتى تفهم المعنى. تأتي إلى الآية، وهذه الآية أيضا تهدف جزءا منها وجزءا منها قبل هذه الجملة وجزءا منها بعد هذه الجملة، ثم تستدل بهذه الجملة. كيف يعني؟ هذا ليس استدلالا بالآية، إنما هذا من باب الدفع الخصوم، وليس إيمانا بالآية، وليس استدلالا بالآية أبدا، ليس من الاستدلال في شيء. تجد هذا المبتدئ يقول الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء، إذن هذه الآية محكمة وهذا حكم قطعي، وأي حكم وأي مسألة تصادم هذا الحكم القطعي يجب تأويله، ثم يحشر بقية الصفات في الأمر الذي يجب تأويله. سبحان الله، من الذي جعلك تتحكم في الآية، تجعل جزءا منها محكمة وجزءا منها متشابهة وتتبعها بقية النصوص؟ تلاوة سبحان الله واضح جدا، والذي يقرأ في كتب المبتدئ والله يتضايق. أنا ممن أصاب بهذه، والله أقول كيف هذا يؤمن بالله عز وجل وبكتابه؟ أنا لا أشك في إسلامه، لا أشك، ما ذلك كيف أن الشيطان قد تحكم فيه بهذا الشكل، أعماه عن الآية نفسها قبلها وبعدها، أعماه. إذن المبتدع كلهم يستدلون بهذا الجزء ليس كمثل شيء، ثم يتفاوتون، وبعضهم يستدلون بها لنفي جميع الأسماء والصفات، وبعضهم سيشير إليهم ابن أبي العز، وبعضهم يستدلون بها لنفي الأسماء، وبعضهم يستدلون بها من ينفي الأسماء فهو ينفي الجميع، بعضهم يستدل بها لنفي الصفات، وبعضهم يستدل بها لنفي بعض الصفات، وهكذا. يقول المؤلف وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. هو يشير هنا، ابن عبد العز هو يشير هنا إلى من شرح هذا المتن من الماتريدية. هذا المتن للأسف الشديد قد ابتلي بشراح من الماتريدية جعلوه ماتريديا بحتا. هناك كتابان، كتب كثيرة من كتب أهل السنة ابتلوا بهذه المصيبة، ولكن كتابان كتبت وشرح هذان الكتابان بشروح من المبتدعة أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن الكتابين مرتبطان بمذهبين، أولهما هو هذا، لأن الطحاوي اليوم الطحاوي ذكر في البداية أن هذه عقيدة من؟ أبي حنيفة وصاحبين. إذن من ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة مضطر لجهله أن يؤول ما جاء في هذا الكتاب ويصحح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة. لا يستطيع أن يقول أن الطحاوي يكذب، ليس هذا مذهبه الإمام أبي حنيفة، إنما مذهبه كيت وكيت، ما يستطيع. وبالتالي السلاح الذي يشهره للطحاوي ما هو؟ تأويل كلامه. ما دام أنه أول كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فالطحاوي من يكون يعني؟ هل سيكون كلامه أقوى من كلام الله عز وجل وأبلغ وأفصح؟ أبدا. هذا الكتاب الأول. والطحاوي كما تعرفون توفي سنة 321. والكتاب الآخر كتاب ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة، مقدمة الرسالة. ابن أبي زيد رحمه الله لما ألف الرسالة في فقه المالكية والكتاب عمدة، وسبحان الله ورطهم بهذه المقدمة، والمقدمة جزء من الكتاب. ماذا تفعل؟ سلط عليه التأويل. وإلى الآن يقول أحدهم، طبعا هذا الكتاب من أحسن ما ألف في هذا، التقريرات الكلامية لشراح المقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني على ضوء دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، لعمار بن سعيد المري. وأيضا هناك كتاب جميل يتعلق بمتن الطحاوي لأظن زكي حماد، شروح الطحاوية بين السلف والمتكلمين في مجلدين. يقول أحدهم أن الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، يقول شوف إيش يقول هذا وشوف إيش يعاني معنا ولم تزل الناس يشرحونها على مر السنين والدهور، والعلماء يتداولونها ويتأولون فيها ما فيها من مشكل الأمور نحو من 500 سنة. هذا يقوله الزروق، له شرح مطبوع، نحو من كم؟ هو توفي سنة 899 زروق، يعني 500 سنة وهم مشغولون بهذه الرسالة، ويتأولون ما فيها من مشكل الأمور نحو من 500 سنة. ذكروا أنه لا تمضي سنة إلا ويؤلف في أقل الأحوال شرح لهذه الرسالة، في كل سنة أقل شيء شرح، والشروح كثيرة، الشروح المطبوعة أيضا كثيرة. هذا حال هذين الكتابين لارتباطهما بالمذهبين. والطحاوي ورطهم بذكر هذا في مقدمة الرسالة، وابن أبي زيد ورطهم بجعلها صلب الكتاب الذي هو في الفقه، مع الفارق البسيط بين الكتابين. الرسالة لابن أبي زيد هي سلفية معظم، ليس هناك ما يؤخذ عليه أبدا من إلى. متن الإمام الطحاوي فيه ما نوقش مثلا في مسألة الإيمان، وفي بعض مسائل الصفات، المسائل الفرعية. عموما هو هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن بالمقارنة بينهما رسالة ابن أبي زيد ليس عليها أي مؤاخذة. لذلك ابن أبي العز يقول وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، من كلامه في الفقه الأكبر، ذكر كلام أبي حنيفة لأنه يريد أن يلجمهم بكلام أبي حنيفة، لأنه يريد الماتريدية والأحناف الذين شرحوا هذه الرسالة. يقول فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، في بداية الكتاب ذكرت أن الفقه الأكبر لا يثبت عن الإمام أبي حنيفة، ولكن ابن أبي العز وغيره يمشونه على ما يذكره القوم، وإلا لا يثبت أن الإمام أبي حنيفة ألف متنا في العقيدة أو في الأصول أو في غيرها، لم يؤلف شيئا من الكتب. الأحناف يدعون أنه ألف كتابا في أصول الفقه وهو لا يوجد، منافسة منهم للإمام الشافعي وهذا ليس بصحيح. والفقه الأكبر ليس له، ولكن ما جاء في الفقه الأكبر أكثره حج عليهم، بما أنكم تعترفون أن هذا الكتاب لكم له لما أبي حنيفة. هذا كلامه، يقول لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا، يعني علمه ليس كعلم المخلوقين، علمه يختلف عن علم المخلوقين، يختلف في الخصائص. ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. هو لما يقول يعلم لا كعلمنا ماذا تفهم منه؟ هل نفى العلم؟ يعلم، أثبت العلم، ولكن نفى أن يكون علمه مثل علم المخلوقين. كيف يكون كيف لا يكون علمه كعلمه؟ لأن علمه يختلف عن علم المخلوقين في الخصائص، ولكن هناك قدر مشترك، يعلم ويعلمون، ولكن علمه ليس كعلم المخلوقين. هذا كلامه، كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر. وأحسن الشرح للفقه الأكبر هو شرح الملا علي القاري. الملا علي القاري من القرن الحادي عشر، وأصله من هران، مدينة هرات في غرب أفغانستان، وسكن مكة. والرجل قرأ، يبدو أنه قرأ كتب شيخ الإسلام أيضا، ففي كتابه أشياء جميلة، وكتبه بعضها جميلة جدا وبعضها فيها ما فيها، لأن مكة بعد الهيتمي، الهيتمي كان أثره على أهل مكة قرون، الهيتمي وهو شافعي للأسف، هؤلاء الذين انتسبوا إلى الأئمة وهم مبتدع كان لهم أثر خطير. بعض الناس الآن ينشرون بدعهم باسم الإمام أحمد. يا أخي شوف لك واحد آخر ليس الإمام أحمد، حتى ولو كنت تدعي أنك حنبلي وأنك كيت وكيت، غيرك أيضا ادعى أنه حنبلي ولكن لم يعرف إلا ببدعته. وإذا كنت مصرا على نشر هذه البدعة فاختر لك شخص آخر ليس الإمام أحمد. نعم. ثم ذكر هذه الأقوال، هذه الأقوال لماذا يذكرها؟ لماذا يذكرها شيخ الإسلام، ولماذا يذكرها ابن أبي العز وابن القيم وغيرهم؟ لماذا؟ هذه الأقوال فيها الموقف الواضح والصريح لأهل السنة في هذه المسألة، لأنه كما سيأتي أهل السنة إلى الآن متهمون بأنهم ماذا؟ مشبهة. وإذا لم يتهمك الأشعري والماتريدي والمعتزلي بالتشبيه فشك في سلفيتك. خذ قاعدة، إذا لم يتهمك أولئك بالتشبيه فشك في نفسك، لا بد أن تكون متهما حتى تكون على منهج واضح وفارق بينك وبين أولئك. إذا سكت عنك ما معناها أنك أرضيتهم، ولا يمكن أن تخرج عن الاتهام أبدا، لأنك تثبت ما لا يثبته، وبالتالي أهل البدع نحن دائما نقول يمشون على طريقين متوازيين، تلميع الباطل وتشويه الحق، خطين متوازيين، تلميع الباطل وتشويه الحق. كيف ترد على هذا ابن تيمية مثلا والأئمة الإمام أحمد وغيره مثلا، كيف ترد عليه مع أنه يتمسك بما جاء في الكتاب والسنة؟ كيف تشوه وهذا تشبيه وهذا تجسيم. وكيف تلمع، أريد التنزيه، تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، عن حلول الحوادث بذاته سبحانه، تشبيهه عن التجسيم، تشبيهه تنزيهه عن تشبيه، وهكذا تلميع وتشبيه. وأيضا في هذا السبيل يلبس ما يتعلق بالنصوص، ويلبس أيضا كلام أهل السنة، لأن كلام أهل السنة عموما يتمحور حول النصوص تأييدا وشرحا وبيانا واعتقادا. هناك النص وهناك من يرتبط بهذا النص يعتقد به، فكيف يحصل فك الارتباط بين هذا النص وبين صاحبه الذي يعتقد به؟ أضف إلى مذهبه إلى قوله شيئا من الباطل، هو يقول بأن هذه الصفات أثبتها صفات عينية مثل ما وجدنا في كتاب فودة، هو يقول بأن هذه الصفات أثبتها حتى ولو استلزمت حلول الحوادث بذاته، هذا من كيسي. أما التلبيس في النص فهذا هو هذا التأويل الذي، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: لبستم معنى النصوص وقولنا، تلبيس هناك وتلبيس هنا، لأن هذا نص وهذا من يعتقد بالنص، لبستم قول معنى النصوص وقولنا، فغدا لكم في ذلك في ذاك التلبيسان. هكذا. ثم ذكر أن من يؤول النص الصريح تأويله لكلام الناس سهل. هذه الأقوال تبين خلاصة ما يعتقده أهل السنة في قضية التشبيه، هي أقوال مهمة. يقول نعيم بن حماد، توفي سنة 229 وهو أصله من مرو، ولكنه استوطن أخيرا في مصر، ويبدو أن الإمام البخاري، طبعا هو من شيوخ الإمام البخاري، يبدو أن الإمام البخاري أدركه في مصر مع أنه بلديه قريب منه، هنا بخارى وهنا مرو قريب، هذا في أوزبكستان وهذا في تركمانستان، لكنه استوطن أخيرا في مصر. ونعيم بن حماد رحمه الله قد ابتلي بالجهمية كثيرا وأوذي في هذا كثيرا، ذكر هذا الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. لماذا؟ لأنه يصف الله عز وجل بالعجز الذي عليه البشر، مثلا من يشبهه بالبشر في علمه معناه أن ما يعتري علم البشر من النقص والمحدودية هذا يكون لله عز وجل أيضا. من يشبهه في حياته معناه أن حياته مسبوقة بالعدم وسيلحقها العدم، هكذا حياة البشر أليس كذلك؟ فمن يشبه الله عز وجل بخلقه هذا يعطيه النقائص والمعايب التي يتصف بها البشر، وهذا كافر، يجعل الله عز وجل عاجزا ناقصا مثل البشر حتى ولو في صفة من الصفات، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه يضاد الله عز وجل فيما يخبره عن نفسه. أول ما يجب علينا في هذا الدين أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فمن ينكر ما وصف الله عز وجل به نفسه فهو كافر، هذا هو الحكم العام. ولكن بعض الناس يستثنى من هذا بالنظر إلى جهله، كما هو حال المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وإلا إنكار نص واحد يجب الكفر، فكيف بهذه النصوص؟ من إنصاف أهل السنة ومن عدلهم ومن التزامهم بالنصوص، هذا أولا، من التزامهم بالنصوص وعدم انجرافهم مع ردود الأفعال، أنهم يعاملون المخالفين بما يوجبه الشرع. واضح؟ وإلا شخص يأتي لك ويرميك بالتجسيم وهو ينكر المئات من النصوص في مسألة واحدة ويعد نفسه من المسلمين، وهو مع ذلك يتطاول على أهل السنة، لا ينتبه لجهله وتجاهله، إما جهل وإما تجاهل، فقد كفر. هذا هو الحكم الذي يليق به، ولكن الناس يختلفون في ذلك بالنظر إلى الأعذار. الجهمية الأوائل السلف كفروه، لماذا؟ اجتمعت فيهم أمور، هذه الأمور لا تجتمع إلا في زنديق، الإرجاء الخالص والتجهم الخالص والجبر الخالص، ولذلك الأئمة كفرون. الطبقة الثانية من الجهمية المعتزلة، تجد المعتزلة تعظيما للنصوص، مما يدل على أن خطأهم ليس عن زندقة وإنما عن تلاعب الشيطان بقلوبهم. لذلك الإمام أحمد لم يكفر أحدا من المعتزلة الذين كانوا يوجبون قتله، اقتله وعلي دمه، ما كان يعاملهم بهذه المعاملة. نعم. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله، سبحان الله، كلمة مختصرة ولكنها تجمع شتات المسألة في مسألة التشبيه، هذه قاعدة عامة، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، لأن ما يتعلق بالله عز وجل، ما يضاف إلى الله عز وجل يكون على ما يليق به، وما يضاف إلى المخلوق يكون على ما يليق بضعفه وكونه مخلوقا. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله، إسحاق بن راهوية توفي سنة 238 وهو قرين الإمام أحمد وأقرب الناس إلى الإمام أحمد في المنهج، أقربهم في المنهج، يقول عنه الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. إمام قرين الإمام أحمد في كل شيء، يقول: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولر به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، هم معطلة، أما اتهامهم لأهل السنة بأنهم مشبهة فهذا من كذبهم، ما تعودوا عليه من الكذب والتدليس، هذا مصدرهم، ما أولروا به من الكذب أنهم شبهاء. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن الجهمية نفوا ما نفوا فرارا من التشبيه، هم كلهم يقولون نحن نفينا ما نفينا فرارا من التشبيه، كما سيأتي في كلام ابن أبي العز: فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. هذه قاعدة عامة، كل من يعطل يسمي من يثبت يسميه ماذا؟ مشبه. فمن كان معطلا تعطيلا كاملا يسمي كل من يثبت شيئا سميه مجسما مشبها. ومن كان تعطيله جزئيا يسمي من زاد عليه في الإثبات يسميه ماذا؟ مجسما مشبها، وهكذا. ثم ذكر هنا ثلاث طوائف، ذكر القرامطة والجهمية والمعتزلة، ذكرهم كمثال، ولكن لم يذكر الكلابية. وعمل الكلابية واضح. يقول فإنه فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. لماذا؟ ما هو الدليل عنده؟ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، فلذلك هم يقولون لا نقول الله عز وجل عالم، ولا نقول، بعضهم يقول ولا نقول غير عالم، ولا نقول هو موجود، ولا نقول هو غير موجود، أن هذا كله يستلزم التشبيه. وأنا عندي أن هذه الفئة هم مشبهة صح، مبطلة صح، يعني الذين يفرون من التشبيه فرارا يعني مضطردا، وهم منسجمون مع أنفسهم هم هؤلاء، لأنه فعلا هذا التشبيه الذي هم يذكرونه ويفرون منه الملجأ الطبيعي له القرمطة، وإلا أي إثبات تصطدم مع التشبيه على منطقهم. ولذلك موقف القرامطة بالنظر إلى سلسلة التنابذ بالتشبيه موقف طبيعي جدا، مع أنه أبعد ما يكون عن الدين، أليس كذلك؟ وهذا هو المورد الطبيعي لهذا التشبيه الذي يدندن حوله المتكلمون، مما يدل على فساد هذه الطريقة، وأن هذه الطريقة لا تفتك منها إلا وأنت قد وصلت إلى هذا الجنون. ليس من السهل أن تنكر على القرامطة، سيأتي كلام لأحدهم. وأنا قرأت كتاب الافتخار لأبي حاتم السجستاني، وهو مطبوع كتاب الافتخار، وأبو حاتم السجستاني من أئمة القرامطة، ذكر فيه شبيه مما ذكره هنا، وسمى كتابه الافتخار، يفتخر به على من يثبت شيء. طبعا هو يرد على الجهمية، لأن الجهمية يثبتون أقل شيء وجود الله عز وجل، وهو يرد على الجهمية، ويظن الجهمية هم المسلمون. وهكذا هذه سلسلة التناوض بالتشبيه تصل إلى ما وصل إليه القرامطة، ثم الفئات الأخرى التي ذكرها ابن أبي العز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.